الباني. الباني تمثيلية من تأليف أحمد العرنوسي، إخراج محمد حامد. صحيح الكلام ده يا عطيه؟ مسيرك يوم تنزل هي وتشوف العجاي بقى، ده كلام حد يصدقه؟ داني لو حكيت لك من هنا لبكرة مش هقدر اوصف لك اللي شفته. بقى شفت جنينة الحيوانات واتفرجت على الفيلة ابو زلومة والساب يمكن اكتر من 10 مرات، وزرت المشايخ واهل البيت. دي اول حاجة عملتها لما نزلت مصر. وقد ايه مصر يا عطية؟ هي زي البحر المالح، ما تعرفش اوله من اخره. نفسي اشوفها ولو مرة في حياتي. تعال معايا وانت تلفها بالشيب. يا ريت يا عطية. طب وايه اللي مانعك؟ ابوي. هتعيش طول عمرك فلاح وتموت فلاح، وبدي اعمله. تعال ادور على شغل زي اللي سابوا البلد. وعملوا ايه بشغلهم برا؟ عقبالك دلوقتي محافظهم مليانه. لكن انت بتشتغل ايه في مصر؟ تاجر وكسيب، بشتري وبيع والارزاق بيد الله. فاتح دكان. بكره لما تيجي تشوف المكاسب والفلوس. بس العيشه في مصر غاليه على زي حالاتي. دي مصر يا ابن ام الدنيا. يعني لو جيت الاقي شغل؟ يا سلام على قفا من يشيل. انا لازم اجيلك مصر. وادي عنوانه. تسال عليا واللي يسال ما يتوهش. ولو تعبت هناك خليك مع الله، ده اللي بنى مصر كان في الاصل حلواني. قلت ايه يا ابو سالم؟ واذا كلام تقوليه يا سنية؟ الواد طلع في دماغه وراسه قال في صيف يسافر. والارض مين يزرعها؟ نشوف لنا نفر بالاجره. وفين اللي يشتغل النهارده؟ النفر دلوقتي يوميته 40 قرش. وعلى ايه ده كله؟ وياريت بنلاقيه جاهز. المصانع الجديده شدت الناس من ارضه. سالم له اول ولا اخر واحد هيعمله. لكن ارضنا محتاجاله. ده اللي بيروحوا مصر بيرجعوا فندية ومعهم فلوس. ونسيت القطن والذره اللي في الارض. ما تكسرش بخاطر ابنك، يمكن ربنا يفتحها في وشه. بس قوليلي هيشتغل ايه؟ يعني اللي قابله وقف بهم الحال ولا مصر ضاقت بسالم؟ مصر كبيره قوي، الاخ فيها بينسى اخوه والداخل فيها اكتر من الطالع. وابنك ربنا يحرسه صح النفس وطول عمره عاجل. اوه مش عارف اقول ايه. قوم شوف له 10 جنيه وادعيله. 10 جنيه مره واحده؟ ده سافر وبلد غريبه. لكن ده لوقت محصول ولا ايراد داخل. معلش يا ابو سالم معلش. لحد كده ما عنديش فلوس ادفعها. ولا تزعل نفسك، انا هجيب له 10 جنيه. منين بس؟ ادي البير وادي غطاء. ما تحملش هم، ربنا كبير ورزقه واسع. ادي 10 جنيه يا سال، خليهم في جيب السداري وخد الجنيه ده اصرف منه. يا سلام ياما. وخلي الجواب ده مع الفلوس وسلمه المحمود افندي. وحيقدر يشغلني ياما. ويشغل بلدنا كمان، ده به كبير ومسموح في مصر كله. لكن انا ما شفتوش الا مره واحده بس. يا ابني ده قريبني والجد واحد، ده طول عمره عايش في مصر ومتجوز منها كمان. ايه امال عاوزه يتجوز من كفريني؟ طيب وايه اللي في السبت ده يام؟ دي زياره المحمود افندي علشان ما تدخلش في ايدك فاضيه. كتر خيرك ياما. يلا يلا يلا، بص ايد ابوك علشان يرضى عنك. ولا ليا بركه الا انتم. ايه والفتحة أمانة لأهل البيت. حاضر. وما تقطعش الجوابات يا سالم. أول ما أوصل هسجر لكم الجواب وهحكي لك على مصر واللي فيه. مصر ياما أم الدنيا. معلش يا عم معلش، حقك عليا ما كنتش واخد بالي. هتحاسب يا غشيم وتبص قدامك. معلش يا اسطى معلش، الغريب أعمى ولو كان بصير. يا ساتر، وطرمبيل كان هيدشدشني. تسمح يا عم؟ والنبي لو سمحت يا فندي. يا عم يا اللي بتجري، الناس هنا جرالها ايه؟ محدش حاسس بيه. يوه يوه يوه يوه يوه يو. العمارات عاليه قوي والعربيات اكتر من البني ادمين وكلهم بيجروا. الله الله الله، حاسب يا اسطى. الحمد لله. معلش، بكره يا مصر بكره اعرفك وامشي فيك زي الافنديه اللي مالين الشوارع ومحدش عارف يكلمهم. ياه تعبت قوي على ما وصلت لك يا عطية. انا كنت فاكر زي بلدني بيلف حواليها شارع واحد. عبد الله على السلامة يا سالم. مالها مصر عاملة كده يا عطية؟ مش قلت لك زي البحر؟ ده كل حاجة فيها بتجري، الناس والعربيات وحاجات يامي، حتى الادم ما بنسمعوش فيه ولا حدش يقول للتاني ده سطورك. امال فاكرها ايه يا سالم؟ دي بلد كبيره وملهاش اول ولا اخر. الله الله الله، ايه الثابت اللي انت جايبه معاك ده؟ دي زياره لابويا محمود افندي ابو راجع. وتعب نفسك ليه؟ انا معايا جواب من ابوه علشان يشغلني في الحكومه مره واحده، علشان نلبس بدل ونبقى زي الناس اللي بتجري حواليني. ده انت معشم عشم ابليس في الجنه. بكره تشوف يا عطيه. مسيكي بالخير يا خالك. افندم خاله؟ خالتي يا جدع انت؟ حضرتك جماعه ابويا محمود افندي؟ جماعه ابويا محمود؟ ابويا محمود ده يطلع مين؟ معلش يا خاله اللي ما يعرفك يجهلك. الخضار بنشتري الصبح مش اخر النهار. اتفضل. خضار؟ خضار ايه يا خاله؟ ده انا عاوز ابويا محمود افندي. مين ابوك محمود افندي اللي بتتكلم عنه ده؟ ابويا محمود افندي ابن ابويا الشيخ راجح. اوه انت لازم غلطان في العنوان. لا يا خاله، ده انا سالت اللي اعرفه واللي ما اعرفوش لحد ما وصلت. ها وعاوز ايه دلوقتي؟ معايا جواب له من البلد من ابويا الشيخ راجح. اتفضلي. مش معقول، وايه اللي معاك ده؟ النبي جيب لي الهديه يا خالي. غريبه، انا مش فاهمه حاجه خالص. دي حاجه بسيطه، انما الهديه الكبيره لما امسك شغلي في الحكومه ان شاء الله. شغل؟ شغل ايه اللي بتتكلم عنه؟ كل حاجه نازله عندك في الجواب اللي كتب ابويا راجح. انا مش فاهمه، احنا مش فاتحين هنا مكتب تخدين ولسه ما فتحناش لوكاندا. انت زعلت مني يا خالي؟ اوه دي بقت حاجه طه. كل يوم واحد واتنين، اللي عاوز ابويا محمود واللي عاوز خالي محمود. دي الناس لبعضيه. طب اتفضل مع السلامه. طب ابويا محمود مش موجود. مش موجود كده مره واحده تقفل الباب في وشي. معلش انا اللي غلطان ونسيت ان احنا هنا في مصر. معلش حصل خير يا سالم. بس ما كانش ده العشم يا عطيه. محمود افندي خلاص نسي كل حاجه. حد ينساه له ولا الاصول هنا تاهت؟ اصل الست بتاعته بنت ناس اكابر وحاطه مناخيرها في السماء. تعرفها قبل كده؟ وحصل نفس اللي حصل معاك. طب وليه دريت علي؟ قلت يمكن خالها الطيب يكون حاضر ولا تقابل محمود افندي بنفسه. حتى لو قابلته ما كانتش هتفرق كتير. ليك حق، مدام دخل في الناس الكبار الشبعانين واللي عشتهم غش في غش واللي نسوه خلاص اهل بلده الطيبين اللي الكلمة عندهم كلمة شرف وعمر الاصول ما راحت عندهم. معلش معلش يا سالم. والعمل يا عطية؟ ومعاي عرفك بالمعلم، وهي اللقمة الواحدة نقسمها اتنين يا اخي. مش تعرفني الاول شغلتك ايه يا عطية؟ بلف الشوارع معديك وهو بيدن وبرجع بيتي بعد صلاة العشاء. هو الشغل عندكم مش ورديات؟ الشغل عندي على طول ولو وقفت جوع. شغل ايه ده يا عطية؟ ببيع خضار وفاكهة على عربية بزقها قدامي. بتشتغل بياع؟ عشان ماليش ارض ازرعها. طب والمصانع اللي مالية البلد؟ لو كان كل واحد اشتغل في المصانع يبقى عاوزين قدها ألف مرة. تعال معايا تعال. ده أنا كنت فاكرك شغال في وظيفة كبيرة. ربنا معاك يا عطية. أحمر الخدين يا حلوي يا مشمي عمرة طماطم. تعال هنا يا بتاع الطماطم. من عينيا استهانم. توزن لي 2 كيلو طماطم وطلعها. حاضر. يلا يا سالم خد خد الطماطم وصلها وهات الحساب. مالك يا سالم؟ تعبت قوي يا عطيه. يا راجل شد حيلك، ده لسه النهار ما فاتش نصه. عمرة وطماطم فاكهة الموسم مشمش. الفركة بلاش وعلى حساب المعلم يا مجمي. على فين تاني يا عطيه؟ راجعين للمعلم نحاسبه ونجيب شوية خضار وفاكهة. كفاية كده النهاردة يا راجل، ده الرزق يحب الخفية. ده الشمس خلاص جربت تروح واحنا لسه ماشيين. أكل عيشي ولا فاكرني موظف حكومة مهيتي هاخدها حتى لو كنت في أجازة؟ هانت وكلها كم ساعة ونرجع لبيتنا. الله، على فين يا سالم؟ كفايه كده، لحقت تزهق؟ لا بس اشتقت للارض تاني. يعني ناوي ترجع لابويا وامي وارض الحلوه؟ خليك معايا بكره تاخد على عيشتنا. عيشتك حلوه يا عطيه، ولقمتك بتيجي بالعرق والتعب والزراعه كمان يا سالم. لك حق، انا رايح ازرع لك علشان تبيع والناس تشتري وتكبر وتبقى زي المعلم، لك شادر خضار وفواكه. ايه ربنا يسمع منك، بس ده امل بعيد. لا يا عطيه، المعلم ابتدى زيك ومصير الصغير يكبر. هتوحشنا الله يا سالم. وانت كمان يا عطيه، بس اقبل الهدية دي مني. ايه ده سالم؟ دول حسبة بسيطة، كلهم 8 جنيه. لا كتر خيرك اخويا، ان كنت عاوز فلوس انا معايا. انا عارف اني معاك، لكن خدهم وابتدي بيهم. مقدرش. هتعمل فرق. بس انت مسافر. انا جاي مصر ومعايا الفلوس علشان اصرفي، والحمد لله اخويا اللي خدهم. طب انا هاخدهم، هاخدهم واشتري بيهم الخضار والفاكهة باسمك، باسمك انت يا سالم. قلت لك دي فلوسك وابتدي بيه، وبكرة جزورك ولو اني زعلان من الناس اللي هنا. مع السلامة يا سالم، والسلام امانة لأهل البلد كله. خليهم يزرعوا عشان انادي كل يوم والناس تنادي عليا وتشتري مني. يا سلام، صحيح من فتقة دي متاه. مين؟ سالم ابني؟ بالحضن يا ابني بالحضن، الحمد لله على السلامة يا سالم. سامحني يابا سامحني. طول عمري يا ابني راضي عنك. ناولني الفاس يابا وانت استريح. وشغلك يا ابني في مصر؟ شغلي؟ شغلي هنا يابا علشان اللي في مصر يعيش ويجروا، ولو اني مفيش حد فيهم بيقول للتاني بايدك. الباني تمثيلية من تأليف أحمد العرنوسي، إخراج محمد حامد.